الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. نقول أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب النهي والتحذير عن الرياء، وبيان أنه من الشرك الأصغر. والرياء هو أن يعمل الإنسان لأجل مراءة الغير، وهذا خاص في باب التعبد لله عز وجل. وضد الرياء الإخلاص، وهو أن يكون العمل لأجل الله عز وجل. وضابطه أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه. أما الرياء هو أن يكون ظاهر الإنسان أعمر من باطنه. والرياء يأتي على أنواع. النوع الأول أن يكون عمل الإنسان من أصله لغير الله في كل أعماله، وهذا هو عمل المنافقين. النوع الثاني أن يكون العمل أصله لله، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الرياء، فتنقلب نيته من الإخلاص إلى الرياء. فهذا نقول أن هذا العمل مآله الرد والبطلان. النوع الثالث أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله عز وجل، ولكن طرأ عليه الرياء. فندم واستغفر من هذا العمل، فإن عمله يكون خالصا، ولكن يكون أجره ناقص بسبب وجود الرياء. ومن الأقسام أو الأنواع في باب الرياء أن يكون أصل العمل المعين لغير الله، فهذا من باب أولى أنه مردود وباطل. مثال ذلك: شخص أراد أن يتصدق، فتصدق لغير الله عز وجل لأجل المراءة، فإننا نقول أن هذا العمل بلا شك أنه باطل، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك نقول أن العمل إذا خلطه رياء، فإن كان هذا العمل أصله لله عز وجل، ولكن طرأ عليه الرياء ثم ندم واستغفر فإن هذا العمل مقبول. أما إن استمر في الرياء أو كان العمل من أصله رياء فإن هذا عمل باطل. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. طيب، هذا الباب نقول أنه كالباب السابق، والجمع بينهما أن كل منهما أراد العمل لأجل الدنيا، ولكن الباب الأول أراد الرياء، مراعاة الناس. أما هذا الباب فالمراد به أن يعمل لغرض من أغراض الدنيا، أن يقبض نصيبا دنيويا كالمال والمنصب وغير ذلك. وحكم العمل لأجل الدنيا، نقول العمل إن كان لأجل الدنيا من أصله فإن هذا العمل مردود، أما إن كان العمل لأجل الله عز وجل ولكن شاركه غرض من أغراض الدنيا فإنه ينقص أجره بقدر قبضه لهذا الغرض الدنيوي. مثال ذلك: شخص أراد أن يصلي إماما للناس فنوى بذلك التقرب لله عز وجل، وأراد مع ذلك أن يقبض مالا لأجل الإمامة أو الأذان، مثله الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإننا نقول أنه ينقص أجره بقدر ما يقبض من ماله. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب مغنما إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. بسبب ماذا؟ بسبب قبض الغنيمة. دليل على أن من قبض شيئا لعمل أخروي فإنه ينقص أجره. العمل في ذلك أن الإنسان لا يقبض شيئا فيكون عمله خالص لوجه الله عز وجل ويكون أجره كامل، ولكن هل نقول بأن الإنسان يترك الإمامة ويترك الأذان ويترك الجهاد؟ نقول لا، ولكن يحاول أن يكون هذا العمل لأجل الله عز وجل فلا يقبض شيئا إلا إذا كان محتاج لهذا المال، لأنه إذا قبض شيئا فإنه ينقص أجره. ولكن ننبه إلى أن من الناس من يكون إمام فإذا قبض مالا لأجل الإمامة يكون أدعى إلى أن يستمر في الإمامة وأن يكون منضبطا فيها، فهذا نقول الأولى أن يقبض حتى يعينه على الثبات على الإمامة وكذلك لا يشتغل بأمور الدنيا، لأن من الناس من يتورع عن أخذ المال ثم بعد ذلك يضطر إلى أن يعمل أعمال دنيوية فيترك بسبب ذلك الإمامة أو الأذان، بل قد ينخرط في هذه الدنيا ويترك أحيانا العلم والدعوة بحجة التورع عن أخذ المال، فنقول أخذك للمال أولى وأحسن، وأن تتفرغ لطاعة الله وتتفرغ للعلم أولى من الاشتغال في هذه الدنيا. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء. خص المصنف رحمه الله تعالى هذين لأنهما أهل الطاعة، فالناس في الدنيا لا تطيع في الأغلب إلا العلماء والأمراء، وقدم العلماء لأن طاعتهم أوجب من طاعة الأمراء. قال: في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، كانت النتيجة أنه اتخذهم أربابا من دون الله، ولكن المصنف هنا قال أربابا ولم يقل آلهة. لماذا؟ نقول لأن الشرك هنا شرك في الربوبية، لأن من معاني الرب أنه المطاع المشرع، فهذه من خصائص الرب، فمن صرف هذه الأشياء لغير الله فإنه أشرك في الربوبية. وأيضا نقول الآية التي وردت في سياق طاعة العلماء والأمراء وطاعة العلماء والعباد، فنص على ذلك بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال أربابا لأنهم صرفوا لهم الطاعة واعتقدوا أنهم هم الذين يشرعون من دون الله عز وجل. وحكم من أطاع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم نقول فيه تفصيل: أولا إن كان عالم فأطاعهم في ذلك راضيا بقولهم، معتقدا هذا الأمر، فإذا أحلوا شيئا وحرموا شيئا وافقهم في ذلك واعتقد تحريمه وتحليله فإن هذا كفر بالله. أما إن كان في قضية معينة لأجل شهوة في نفسه فإن هذا يعد من الأمور المحرمة. أما إن كان جاهلا ويظن أن هذا هو الحق باتباعهم في ذلك وليس عنده آلة العلم فإننا نقول في هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إن كان عنده آلة التعلم ولكن ترك ذلك تكاسلا فإنه يأثم بسبب التكاسل في البحث عن الحق وبيان الحق في ذلك. نعم. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية. هذا الباب يصح أن يعنون بباب الحكم بغير ما أنزل الله. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان هذه المسألة، وأن التحاكم إلى غير كتاب الله من الأمور الكفرية، ويدل على ذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحكم بغير ما أنزل الله نقول أنه على نوعين. النوع الأول هو الكفر الاعتقادي، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، وذلك في صور: الأولى أن يجحد حقية حكم الله في هذه المسائل، الثاني أن لا يجحد ولكن يعتقد الأفضلية لغير كتاب الله، الثالث أن يعتقد جواز التحاكم إلى غير كتاب الله، الرابع أن يتحاكم إلى السلوم أو العادات القبلية، الخامس أن يترك الحكم بما أنزل الله إيباء أو استكبارا. فإن هذه الصور نقول أنها تدخل في الكفر الاعتقادي، وهو كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني الكفر الأصغر، وهو من حكم في قضية معينة لغرض في نفسه، فبدل حكم الله في قضية خاصة، فإن هذا كفر دون كفر، ويحمل عليه قول ابن عباس: كفر دون كفر. ومن المسائل في هذا الباب أننا نقول أن الأحكام التي تقرر على العباد على نوعين: أحكام تشريعية، فهذه يجب أن يكون المناط في الأحكام هو الكتاب والسنة، النوع الثاني أحكام إدارية، والمراد بها ضبط الأمور، فهذه نقول لا بأس أن يستحدث لها نظام معين يتفق الناس عليه، مثال ذلك أنظمة المرور وكذلك الدوائر الحكومية والمدارس وغير ذلك، مثاله كالحضور الساعة 7 والانصراف الساعة 2 والتوقيع وغير ذلك من الأنظمة. فهذه نقول أنها أنظمة إدارية لا بأس. أما النظام التشريعي الواردة بالكتاب والسنة لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، بل تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نقول الجحد بمعنى الإنكار، وقوله من الأسماء والصفات. الأسماء لله عز وجل ضابطها هي ما دل على ذات الله مع نعوت الكمال القائمة بالذات. نعيد: ما دل على الذات مع نعوت الكمال القائمة بالذات. مثال ذلك حينما تقول الرحمن، أولا دل على ذات الله، ثانيا دل على صفة وهي نعوت الكمال القائمة بالذات، فدل على صفة الرحمة. ومثل ذلك في العزيز والحكيم والأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه أسماء دلت على ذات الله ودلت على صفة. أما الصفات فإنها نقول هي نعوت الكمال القائمة بالذات، فهي تدل على التعلق بالذات، لأنها نعوت كمال متعلقة بالذات، هي لا تدل على الذات وإنما تدل على أنها متعلقة بالذات. فالرحمة دلت على التعلق بالذات، وعلى ذلك نقول الأسماء والصفات بينهما فرق. فالأسماء دلت على أمرين، دلت على الذات والصفات. أما الصفات فاقتصرت على إثبات الصفة، ولم تدل على الذات. كذلك يفرق بينهما أن يقال أن الأسماء تعبد لله عز وجل بخلاف الصفات، فإن الصفات لا تعبد لله. كيف تعبد؟ يعني تقول عبد، فتقول أنت عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، ولكن لا تقول عبد الرحمة ولا عبد الكلام ولا عبد النزول. كذلك من الفروق أن الأسماء يشتق منها صفات أو يؤخذ منها صفات، بخلاف الصفات فإنه لا يؤخذ منها أسماء. مثال ذلك تقول الرحمن، نأخذ منه صفة الرحمة. أما صفة النزول أو الكلام فلا نقول أن من أسماء الله النازل أو المتكلم. وهناك أيضا فروق مذكورة في شروح العقيدة كالوسطية السفرينية واللمعة وغيرها، ويجتمعان الأسماء والصفات في جواز التوسل بهما، فتتوسل بأسماء الله وصفات الله، وكذلك في الدعاء بهما. وزاد بعض العلماء الاستعادة بهما، فقالوا يجوز أن تستعيذ بكلمات الله فتقول أعوذ بكلمات الله، كما أنك تقول أعوذ بالله. ومنهم من قال أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، فلا يصح أن تستعيذ بصفات الله، وإنما تستعيذ بأسماء الله. أما ما ورد في الأحاديث أعوذ بكلمات الله، أعوذ برضا، أعوذ برضاك من سخطك، فقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يكون أعوذ بالله، ثم بعد ذلك قالوا متوسلا بهذه الصفة وهي صفة الكلام، فيكون المعنى أعوذ، اللفظ أعوذ بكلمات الله أي أعوذ بالله متوسلا بكلماته. وهذا وإن كان تأويل، ولكن نقول أن له حظ من النظر، لأنهم قالوا لا يجوز للإنسان أن يدعو الصفة، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن دعاء الصفة كفر باتفاق، فمن دعا الصفة من دون الله عز وجل فهذا كفر بالله عز وجل. فلذلك إذا كان دعاء الصفة كفر، يشكل على ذلك جواز الاستعاذة، لأن الاستعاذة فيها نوع من أنواع الدعاء، أو هي جزء من طلب الدعاء. لذلك فرق بعض العلماء بينهما. ومراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الرد على من جحد الأسماء والصفات، وأن جحد الأسماء والصفات مناقض للتوحيد. وهذا الباب نقول في الأسماء والصفات، مع أن أكثر أبواب كتاب التوحيد إنما هي في باب الإلهية، أما هذا الباب فهو في باب الأسماء والصفات، ليبين أن الإيمان لا يصلح إلا أن يكون الإنسان مؤمن بالربوبية والألوهية، وأيضا مؤمن بالأسماء والصفات. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الحظ على التأدب في جناب الله عز وجل، وذلك من ترك للألفاظ المنافية للتوحيد، وهي ألفاظ شركية وهذا الباب وما بعده إلى أبواب يصح أن تجمع في باب واحد، في باب شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر. قلنا لكم في مقدمة الكتاب أن ضوابط الشرك الأصغر منها أنه غالبا ما يكون في الألفاظ، وهذا الباب هو من هذا النوع، شرك الألفاظ. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فهذا فيه نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، فهو إنكار لنعمة الله. ولكن هل كل من نسب النعمة لغير الله هو منكر لنعمة الله عز وجل؟ نقول: لا. وهذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون السبب لا تأثير له ولا وجود له، كمن ينسب النعمة للولي الفلاني فيقول: هذه النعمة بسبب، أو هذه النعمة من الولي فلان من الأموات أو الغائبين الذين لا تأثير لهم، فإن هذا كفر بالله عز وجل، لأنه اعتقد في الأولياء والصالحين أنهم يؤثرون من دون الله عز وجل، وأثبت لهم القدرة ولا قدرة لهم. النوع الثاني أن يضيف هذه النعمة إلى سبب ظاهر ولكنه ليس بحقيقي، كمن يقول مثلا وقد شفي من مرض فيقول: شفيت من المرض من أجل هذه التميمة. التميمة سبب ظاهر ولكنه سبب وهمي وليس بحقيقي، فهذا أيضا نقول أنه من الألفاظ الشركية. النوع الثالث أو الحال الثالثة في ذلك نقول أن يضيف هذه النعمة إلى سبب حقيقي، وهو هذا السبب مؤثر ولكنه اعتقد أنه مجرد سبب، والتأثير الحقيقي إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو لم يعتقد أنه مؤثر بذاته إنما هو سبب، فهذا لا بأس به. مثال ذلك: شخص ورث مالا من أبيه، فسئل عن هذه الثروة التي حصلت له، فقال: هذا من آبائي. وفعلا أبوه مات وقد ورث خيرا كثيرا، فإننا نقول أن هذا سبب حقيقي. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن عمه فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا هو القول الأظهر. وقال بعض العلماء بل أن هذا أن هذه الصورة أيضا تدخل في الشرك، أي من الألفاظ الشركية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، فهذا خاص بالنبي، لا يجوز لأحد أن يعبر بذلك، فتقول لولا الله ثم أنا. ولكن نقول أن هذا فيه شيء من التكلف، فإن كانت النعمة حقيقية ونسبتها إلى مؤثر حقيقي ولم تعظم هذا المؤثر وإنما اعتقدت أنه سبب، فإنه في ذلك يجوز. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، نقول هذا الباب أيضا من الألفاظ، باب الألفاظ الشركية. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بذكره لهذه الآية الكريمة أن يبين أن من أنواع الشرك ما يسمى بالشرك الخفي أو الشرك الأصغر، وهو الشرك في الألفاظ. كالحلف بغير الله، وكذلك التسوية، ما يكون فيه تسوية الشخص بالله عز وجل، أو نسبة النعمة لغير الله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة كثيرة، نقرأ هذه الأمثلة. اقرأ قول ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان يا فلان وحياتي. وهذه الصورة الأولى أن يحلف بغير الله، فهذا من شرك الألفاظ. نعم. الصورة الثانية وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. نعم، وهذا فيه إضافة النعمة لغيره. نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. نعم، وهذا اللفظ الثالث وفيه التسوية، شرك التسوية. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. نعم، وهذه الصور نقول أنها كلها من شرك الألفاظ. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين أنه من الوعيد أن الإنسان لا يصدق من حلف بالله عز وجل، وأن هذا الفعل مناف لكمال التوحيد، لأنه لم يعظم جناب الرب سبحانه وتعالى، فإن القلب الممتلئ بتوحيد الله وتعظيمه فإننا نقول أنه يصدق من حلف له، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى، وهذا المراد به عند المخاصمة كما ذكر بعض أهل العلم. طيب نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.